بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ يعني يسأل عما يتعلق بالوضوء، مصاب بناسور، يعني كونه في أسفله هذا شيء معروف يعني، أو شرخ يعني جرح موجود، وبعد الوضوء صنع عليه ضمادة، يعني وضع عليه ضمادة، يقول أضع عليه ضمادة، أحيانا يكون على الضمادة أثر دم أو شبهه، يعني أو شبهه، يعني شبه الدم، يعني شيء من الصفرة أو غير ذلك، هو يسير، هل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ الجواب نعم، مثل المستحاضة تمام، والذي به سلس البول، يعني الذي به سلس البول هو الذي دائما يخرج منه، فهذا يعصب فرجه، وبعد ذلك يتوضأ لكل صلاة. كذلك المستحاضة هي لا تغتسل لكل صلاة، ولكن أيضا تعصب فرجها وتتوضأ، لأن الاستحاضة أيها الإخوة ليست كالحيض، الاستحاضة مرض والحيض دم طبيعي، هذا الحيض دم أسود ثقيل يثج ثجا يعني قويا، وهو لا يدل على المرض، أما الاستحاضة فهي مرض. كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بسلس البول فهو مرض، مثله كذلك الناسور، أو إنسان فيه جرح يتعب دما ويسرق عليه، وربما فهذه تدخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أنت تحاول قدر الإمكان، ولكن بعد ذلك تصلي، حتى لو خرج منك شيء في الصلاة ولا تستطيع رده فليس في معنى ذلك. يقول الأخ ما معنى الغرم لزمه غرمها، يعني هذا في المسألة التي مرت بنا بأنه مثلا اعترف بها مثلا لفلان، ثم إنه بعد ذلك وأخذها فلان، ثم اعترف بها للآخر، فإنه يغرم، لأن الغرم هو أخذ القيمة، قيمة الشيء منه. هنا سائل يسأل يقول في أيام الحمل الأولى عند المرأة يحصل عند بعض النساء النفور من زوجها وترغب في البقاء عند أهلها، والرجل لا يصبر عن امرأته، فهل لها أن تمتنع من طلب الزوج للفراش، أو يجب عليها تلبية رغبتها في الذهاب لأهلها رغم أنه قد يقع في المحرم بسبب ماذا؟ الشهوة. أولا أيها الإخوة، قضية الاستمتاع، المرأة إذا كانت صحيحة وسليمة لا يجوز لها أن يدعوها زوجها إلى فراشه وتمتنع، فإنها تلعن حتى تصبح، يعني حتى تعود إلى الفراش، هذا أمر فيه خطير، وهذا يعتبر أيضا أيها الإخوة من عدم المعاشرة، من النشوز. والمرأة التي تمتنع عن القيام بحق زوجها وفي مقدمة هذا الشيء تعتبر ناشزا، هذا واحد. لكن يأتي بعد ذلك هذه حامل وتتضرر، فينبغي الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت تتضرر فعلا فنعم، والله سبحانه وتعالى يعني أباح للإنسان أن يتمتع في المرأة ولو في غير ذلك المكان. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه فيتزرن في حالة الحيض، فيحصل منه ماذا؟ المخالطة لهن، يعني التمتع دون أن يقرب شعار الدم. إذن هذه ينظر للضرر، فإذا كان يلحقها ضرر فينبغي أن يراعى ذلك. يقول الأخ أشكل علي الجامع بين قوله تعالى في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمون أيها الإخوة بأن من آلات الصيد الكلب، وهذه الآية دليل على ذلك، رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، إذن يباح للإنسان أن يقتني الكلب للصيد، وهناك تعليمه وتعليمه هل يكتفى بمرة أو لا بد من ثلاث أو الوسط اثنتين، كل ذلك محل خلاف بين العلماء، والأرجح أنه يعلم ثلاثا للاطمئنان حتى يطمئن إلى أنه لا يأكل. يقول في سورة وبين قوله إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات، فرق أيها الإخوة بين الصيد وبين ولوغه، يعني كانوا فيما مضى أشكل على العلماء قضية إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 أولاهن في التراب وفي بعضها وعفروه 8 في التراب إلى آخر الروايات. وجاء الطب الحديث فأثبت أن في الكلب لعاب إذا وقع في الإناء لا يزول إلا بالتراب. انظروا الآن قد تكون المواد تزيله الأخرى لكن فيما مضى، وهذا من أسرار هذه الشريعة وأيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إذا فرق بين عند المالكية لا يرون في ذلك شيء، لا يرون يعني أن الكلب يعني لا يرون نجاسته في الحقيقة، ولكن الجمهور يخالفونهم، ومن هذا الحديث وأنهم يرون هذا للتعبد، لكن الجمهور لا يرون هذا. ففرقنا المهم بين الصيد وبين ماذا؟ الولوغ في الإناء. ثم يسأل مرة أخرى يقول وما الفرق، كل أسئلة في سورة المائدة، وما الفرق بين الكمال والتمام عند قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أحيانا تأتي العبارات أيها الإخوة في لغة العربي للتأكيد، وأحيانا تأتي للتنويع، فهنا أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي. الأنسب للدين أن يكون قد كمل، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خاطب المسلمين في حجة الوداع اللهم هل بلغت اللهم بقي، يتجه إلى الناس فيقولون لقد بلغت الأمانة، أديت الرسالة وبلغت الأمانة إلى آخره، يعني نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فكان يرفع عليه الصلاة والسلام السبابة وينكسها إلى الناس اللهم فاشهد. إذن أيها الإخوة هو أكمل الله تعالى به الدين، فالدين يحتاج إلى إكمال والنعمة تحتاج إلى إتمام، فالذي يناسب الدين أن يكون قد كمل. وليس معنى كمل كما يظن البعض أن كل الجزئيات موجودة، لا، القرآن جاء بأصول الشريعة وجاءت السنة المطهرة لتبين، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة إنما هي بيان، وأيضا السنة لم تستوعب جميع الأحكام لأن هناك أحكام جدت لكن الأصول موجودة، فما يجد من أمور وما يقع من واقع وما يحدث من مسائل ترد إلى الكتاب والسنة وتستنبط منهما أو من مقاصد المصدرين الكتاب والسنة. وهذه مسألة معروفة فيها تفصيل الذي يعرف بمقاصد الشريعة الإسلامية. يقول الأخ مقيم في مكة المكرمة ويريد العمرة فأحرم من محل إقامته بدون ما راح إلى مسجد التنعيم. أولا مسجد التنعيم ليس شرطا، أنتم تعلمون هناك المكي أو المقيم من مكة، سواء كان من أهل مكة أو المقيمين فيها أو الواردين عليها قبل موسم الحج، هناك حج وهناك عمرة. فالحج تحرم من أي مكان بمكة لأن القصد أن تجمع بين الحل والحرم، فإذا أحرمت بالحج من مكة أنت ستصل بعد ذلك إلى عرفات فجمعت بين الحل والحرم. أما المعتمر فينبغي أن يحرم من خارج الحرم، ولو قدر أنه كما فعل الأخ، فمن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال عليه ماذا؟ فدية، لأنه هنا ما أحرم من ماذا؟ من ميقاته. وبعض العلماء يقول يعني يتسامح، ولكن الصحيح أنه لا يحرم إلا من خارج الحرم. يقول الأخ هنا هل هناك قصاص أو أرش في الجروح التي لم يسيل فيها الدم؟ نعم، يعني بعض الإصابات هناك مثلا تجد ماذا؟ الخارقة، وهناك من تصل إلى الدماغ الدامغة، وهناك بعض الجروح التي يقتص منها مباشرة، يعني بعض الجنايات يقتص منها، وبعض هذا ما لم يحصل عفوا، وبعضها لا يمكن أن يقتص منها لأنه يترتب على ذلك ضرر ويصعب الوصول إلى ذلك.